الفصل التاسع وبعد ذلك تموت. ابحث عن الحقيقة لنفسك وسوف أراك هناك. كان هذا آخر ما قاله لي جوش، قاله بطريقة تهكمية، فقد حاول أن يبدو ما قاله عميقا مع السخرية في الوقت نفسه، من الناس الذين يحاولون أن تبدو كلماتهم عميقة. كان جوش صديقا من أصدقائي المقربين، وكان ثملا تماما في تلك اللحظة. مررت بأهم لحظة تحول في حياتي عندما كنت في 19 من عمري. أخذني صديقي جوش إلى حفلة في مكان واقع عند إحدى البحيرات إلى الشمال من مدينة دالاس في ولاية تكساس، تلة عليها بيوت صغيرة للإيجار، وتحتها بركة سباحة، وتحت بركة السباحة جرف مشرف على البحيرة. كان الجرف صغيرا، ولعل ارتفاعه كان قرابة 10 أمتار، إلا أن ذلك الارتفاع كان كافيا بالتأكيد لأن يجعلك تفكر مرتين قبل أن تقفز إلى البحيرة. وأما في وجود المزيج المناسب من الكحول وضغط الأصدقاء، فإن من الممكن أن يحزم المرء أمره سريعا ويقفز. بعد قليل من وصولنا إلى تلك الحفلة، كنت جالسا مع جوش في بركة السباحة. كنا نشرب البيرة ونتحدث مثلما يتحدث شخصان حريصان على إثبات أنهما ذكرين. تحدثنا عن الشرب وعن الفرق الموسيقية وعن الفتيات، وكذلك عن مختلف الأشياء الممتعة التي فعلناها خلال ذلك الصيف بعد أن تركنا مدرسة الموسيقى. تحدثنا عن العزف معا في إحدى الفرق وعن الانتقال إلى نيويورك، كان هذا حلما مستحيلا في ذلك الوقت. كنا طفلين فحسب. سألته بعد قليل وأنا أشير برأسي إلى الجرف المشرف على البحيرة، هل القفز من ذلك الجرف ممكن؟ أجابني جوش، نعم، إن الناس هنا يفعلون ذلك طيلة الوقت. وهل ستقفز؟ رفع كتفيه وقال لي، قد أقفز، سوف نرى. افترقنا في وقت لاحق من تلك الأمسية. جذبت انتباهي فتاة آسيوية جميلة كانت تحب ألعاب الفيديو، وهذا ما كان في نظري، كنت غرا مراهقا، شيئا يماثل ربح جائزة اليانصيب. لم تكن الفتاة مهتمة بي، لكنها كانت ودودة لطيفة لا يزعجها أن أتحدث، وهكذا رحت أتحدث. بعد بضع زجاجات من البيرة استجمعت من الشجاعة ما يكفي لأن أسألها إن كانت تريد الذهاب معي إلى البيت لتناول بعض الطعام. وافقت الفتاة على ذلك. سرنا في اتجاه أعلى التلة فصادفنا جوش نازلا. سألته إن كان راغبا في الطعام فرفض الفكرة. سألته أين يمكنني العثور عليه بعد ذلك، فابتسم وقال لي، ابحث عن الحقيقة لنفسك وسوف أراك هناك. أومأت برأسي واتخذت مظهرا جادا، ثم أجبته، لا بأس، أراك هناك، كما لو أن كل منا كان يعرف مكان الحقيقة بالضبط ويعرف كيف يصل إلى ذلك المكان. ضحك جوش وسار نازلا التل في اتجاه الجرف. ضحكت وتابعت الصعود مع الفتاة في اتجاه البيت. لا أتذكر كم بقينا في الداخل، لكني أتذكر أنني خرجت من البيت مع الفتاة فسمعنا صوت صفارات ولم نجد أحدا من حولنا. لم نجد أحدا في بركة السباحة. رأينا أشخاصا يركضون نازلين في اتجاه الشاطئ الضيق تحت الجرف، وكان هنالك أشخاص قد وصلوا إلى الماء بالفعل. استطعت تمييز شخصين يسبحان في الماء. كانت الرؤية صعبة لأن الوقت صار ليلا، ولا تزال الموسيقى مستمرة من غير أن يصغي إليها أحد. أسرعت نازلا في اتجاه الشاطئ ولم أستنتج شيئا حتى تلك اللحظة، بل كنت ماضيا في التهام الساندويتش الذي معي، وقد استبد بي الفضول لرؤية ما ينظر إليه الجميع. وفي منتصف الطريق نزولا قالت لي الفتاة الآسيوية الجميلة، أظن أن شيئا فظيعا قد حدث. عندما بلغنا أسفل التلة سألت شخصا عن جوش، لم ينظر إلي أحد ولم يرحب بي أحد، كان الجميع منشغلا بالنظر إلى الماء. سألتهم من جديد فلم تستطع الفتاة ضبط نفسها وبدأت تبكي. عند ذلك قفزت الفكرة إلى ذهني. ظل الغطاسون 3 ساعات يبحثون عن جوش في قاع تلك البحيرة، وقد جاء في تقرير التشريح فيما بعد أن ساقه تشنجت بفعل التجفاف الناتج عن الإفراط في تناول الكحول، إضافة إلى أثر الصدمة عندما قفز من فوق الجرف. كان الظلام مخيفا عندما قفز، وكان الماء طبقات من السواد في ظلمة الليل. لم يستطع أحد رؤية مصدر صرخاته التي ارتفعت تطلب النجدة. لم يميز شيئا غير صوت تخبطه بالماء، الصوت فقط. قال لي أبواه فيما بعد إنه لم يكن ماهرا في السباحة، لم أكن أعرف هذا. لم أستطع البكاء على جوش إلا بعد 12 ساعة. كنت في سيارتي عائدا إلى البيت في أوستن صبيحة اليوم التالي. اتصلت بأبي فأخبرته بأنني لا أزال قريبا من دالاس وإنني سوف أتأخر عن العمل. كنت أعمل لديه في ذلك الصيف. سألني أبي: لماذا؟ ماذا حدث؟ هل كل شيء على ما يرام؟ انفجرت باكيا في تلك اللحظة وسالت دموعي، نحيب وصراخ ومخاط. أوقفت السيارة إلى جانب الطريق وظللت أبكي وأنا ممسك بذلك الهاتف مثلما يبكي صبي صغير أمام أبيه. أصابني اكتئاب عميق في ذلك الصيف. أظنني أصبت بالاكتئاب قبل تلك المرة، لكن ذلك كان مستوى جديدا تماما من انعدام المعنى. كان حزني عميقا إلى حد جعله مؤلما حتى من الناحية الجسدية. كان الناس يأتون إلي ويحاولون رفع معنوياتي، فأظل جالسا أستمع إليهم وهم يقولون لي تلك الأشياء الصحيحة ويتحدثون عن ضرورة تجاوز المحن وعن الطريقة الفضلى لذلك. كنت أشكرهم وأقول لهم إنهم في غاية اللطف لأنهم يهتمون بي ويأتون إلي، ثم أبتسم ابتسامة مزيفة وأكذب فأقول لهم إنني أتحسن، لكني لم أكن أشعر بشيء في أعماق نفسي. وبعد ذلك ظللت بضعة شهور أحلم بجوش، أحلام أراه فيها معي، فنتحدث بحرارة عن الحياة والموت إضافة إلى أشياء متنوعة لا معنى لها. حتى تلك النقطة في حياتي لم أكن أكثر من طفل عادي تماما من أطفال الطبقة الوسطى، كسول غير مسؤول، قلق من الناحية الاجتماعية مع إحساس عميق بقلة الأمان. أما جوش فكان شخصا كنت أنظر إليه نظرة احترام من نواحي كثيرة. كان أكبر مني سنا وأكثر مني ثقة وأوسع مني تجربة وأكثر قبولا للعالم من حوله وأكثر انفتاحا عليه. في واحد من أحلامي الأخيرة عن جوش رأيت نفسي جالسا معه في حوض جاكوزي. نعم أعرف أن هذا يبدو شيئا غريبا، وعندها قلت له شيئا من قبيل: يؤسفني حقا أنك مت. فضحك، لست قادرا على تذكر الكلمات التي قالها لي في الحلم، لكنها كانت شيئا مثل: لماذا يهمك موتي طالما أنك لا تزال خائفا من الحياة؟ فاستيقظت باكيا. كنت جالسا مع أمي على الأريكة في يوم ما من ذلك الصيف، وكنت أحدق فيما يطلقون عليه اسم الخواء، فأرى العدم الذي لا نهاية له ولا سبيل إلى فهمه، حيث اعتدت أن أجد صداقة جوش. في تلك اللحظة جاءني إدراك مفاجئ بأنه إذا لم يكن هنالك حقا سبب لفعل أي شيء، فما من سبب أيضا لعدم فعل أي شيء. ففي مواجهة حتمية الموت لا مبرر أبدا لأن يستسلم المرء أمام خوفه أو حرجه أو شعوره بالخجل، لأن الأمر كله ليس أكثر من قبضة من اللاشيء. إذا أمضيت القسم الأكبر من حياتي القصيرة في تجنب ما هو مؤلم ومزعج، فهذا يعني أنني أتجنب أن أكون حيا. في ذلك الصيف أقلعت عن الماريوانا والسجائر وألعاب الفيديو. تركت أيضا أوهامي السخيفة عن أنني سأصبح نجما من نجوم الروك، وتركت مدرسة الموسيقى وانتسبت إلى الجامعة. بدأت أذهب إلى صالة التمرينات الرياضية وخفضت وزني. صار لي أصدقاء جدد وصارت لي أول صديقة، وللمرة الأولى في حياتي بدأت أهتم بدروسي. ففاجأني اكتشاف أنني قادر على تحصيل درجات جيدة عندما أولي الأمر بعض الاهتمام. وفي الصيف التالي تحديت نفسي لأرى إن كنت أستطيع قراءة 50 كتابا في 50 يوما، وقد نجحت في هذا. ثم انتقلت في السنة التي بعدها إلى جامعة ممتازة في الناحية الأخرى من البلاد، حيث تفوقت للمرة الأولى في حياتي كلها. تفوقت دراسيا واجتماعيا. لقد شكل موت جوش النقطة التي أستطيع تحديدها بأكبر قدر من الوضوح في حياتي. إنها النقطة التي أقول قبلها وبعدها. كنت قبل تلك المأساة شخصا معدوم الطموح تسكنه الأوهام، وكنت شخصا محبوسا ضمن هاجس خيالاتي عن نظرة العالم إلي. وأما بعد المأساة فقد تحولت إلى شخص جديد، مسؤول، مجد، محب للمعرفة. ظلت لدي تلك الأحاسيس بقلة الأمان وكل الأشياء التي ترافق ذلك مثلما نحن جميعا، لكنني صرت الآن مهتما بما هو أكثر أهمية من الأشياء التي تثير قلقي ومخاوفي. لقد كان الفرق كبيرا. أمر غريب أن يكون موت شخص ما قد منحني الإذن بأن أعيش أخيرا. ولعل أسوأ لحظة في حياتي كانت أيضا تلك اللحظة التي حولتني أكثر من أي لحظة أخرى. الموت يخيفنا، ولأنه يخيفنا فإننا نتجنب التفكير فيه والحديث عنه، بل نتجنب حتى الإقرار به أحيانا، حتى عندما يصيب شخصا قريبا منا. لكن الموت بطريقة غريبة هو الضوء الذي يقاس به ظل معنى الحياة كله، ولولا وجود الموت لبدا لنا كل شيء معدوم الأهمية، ولصارت القيم والمقاييس كلها صفرا، شيء يتجاوز أنفسنا. كان إرنست بيكر شخصا منبوذا في العالم الأكاديمي، أحرز شهادة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا سنة 1960، وقد قارن بحثه بين الأساليب غير التقليدية في بوذية زن وبين التحليل النفسي. في ذلك الوقت كان مذهب زن يعتبر شيئا يليق بالهيبيين ومدمن المخدرات، وكان التحليل النفسي الفرويدي يعتبر شكلا من أشكال الشعوذة النفسية باقيا من العصر الحجري. وخلال وظيفته الأولى عندما عمل مدرسا مساعدا في الجامعة، سرعان ما وجد بيكر نفسه بين أشخاص ينكرون أساليب علم النفس باعتبارها شكلا من أشكال الفاشية. كانوا يعتبرون ذلك شكلا غير علمي من أشكال القمع الواقع على الضعفاء. وكانت المشكلة أن رئيس بيكر في العمل كان واحدا من علماء النفس، وهذا شيء يشبه أن تقارن رئيسك بهتلر وأنت لا تزال في بداية عملك. وكما يمكنكم أن تتخيلوا، سرعان ما طرد بيكر من عمله. وهكذا حمل بيكر أفكاره الجذرية وارتحل بها إلى حيث يمكن أن تكون مقبولة، مدينة بيكرلي في كاليفورنيا. لكن عمله هناك لم يستمر طويلا، إلا أن ميول بيكر المعادية للمؤسسة لم تكن الشيء الوحيد الذي أوقعه في المتاعب، بل إن أسلوبه القديم في التعليم ساهم في ذلك أيضا. كان يستخدم شكسبير لكي يشرح علم النفس، وكان يستخدم نصوصا من علم النفس لكي يشرح الأنثروبولوجيا، ويستعين بمعلومات أنثروبولوجية ليشرح علم الاجتماع. كان يرتدي ملابس الملك لير ويقوم في غرفة الصف بحركات تشبه حركات المبارزة بالسيف، ويلقي أحاديث سياسية طويلة لا علاقة لها بمحتوى دروسه. أحبه طلابه كثيرا وكرهه بقية المدرسين، وبعد أقل من سنة وجد نفسه مطرودا من جديد. عمل بيكر بعد ذلك في جامعة سان فرانسيسكو الحكومية، حيث استطاع الاستمرار في وظيفته أكثر من سنة، لكن الجامعة استدعت قوات الحرس الوطني عندما انفجرت الاحتجاجات الطلابية على حرب فيتنام ووقعت أحداث عنف. وعندما اتخذ بيكر صف الطلاب وشجب علنا ما فعله رئيس الجامعة، شبهه بهتلر وقال تلك الأشياء كلها، وجد نفسه مطرودا من عمله. تنقل بيكر بين 4 وظائف خلال 6 سنوات، ثم أصابه سرطان القولون قبل طرده من العمل الخامس. كانت حالته سيئة فعلا، وقد ظل طريح الفراش بضع سنوات بعد ذلك، وكان أمله في الشفاء ضئيلا. وهكذا قرر بيكر أن يكتب كتابا سوف يكون كتابه عن الموت. مات بيكر سنة 1974، لكن كتابه إنكار الموت فاز بجائزة بوليترز، وصار واحدا من أكبر الأعمال الفكرية أثرا خلال القرن العشرين، لأنه أحدث هزة في مجالي علم النفس والأنثروبولوجيا، إضافة إلى تقديمه أطروحات فلسفية عميقة لا تزال تتمتع بأثرها الواسع إلى اليوم. يطرح كتاب إنكار الموت فكرتين أساسيتين: واحد، الإنسان كائن فريد من حيث إنه الحيوان الوحيد القادر على تصور نفسه والتفكير فيها بشكل مجرد. لا تجلس الكلاب هنا وهناك قلقة على حياتها المهنية، ولا تفكر القطط في الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي، ولا تتساءل عما كان يمكن أن يحدث لو أنها فعلت شيئا ما بطريقة مختلفة، ولا تدور بين القردة مجادلات حول احتمالات المستقبل، ولا تتساءل سمكة إن كانت بقية الأسماك ستحبها أكثر لو أن زعانفها أطول مما هي عليه. وأما نحن البشر فإننا ننعم بالقدرة على تخيل أنفسنا في حالات افتراضية، وعلى تأمل الماضي والمستقبل وتخيل واقع آخر أو وضع آخر يمكن أن تكون الأشياء مختلفة فيه. ويقول بيكر إننا كلنا نتيجة هذه القدرة العقلية الفريدة ندرك حتمية موتنا عند نقطة ما، وبما أننا قادرون على تصور نسخ أخرى من الواقع، فإننا أيضا الجنس الوحيد القادر على تخيل واقع لا نكون موجودين فيه. يسبب هذا الإدراك لدينا ما يطلق عليه بيكر اسم رعب الموت، وهو قلق وجودي عميق يستبطن كل ما نفكر فيه وكل ما نفعله. 2، تبدأ فكرة بكر الثانية من أطروحة مفادها أن لنا نفسين من حيث الأساس. النفس الأولى هي النفس الجسدية، النفس التي تأكل وتنام وتشخر وتتغوط، وأما النفس الثانية فهي نفسنا المتخيلة أو المكونة من أفكار، إنها هويتنا أو كيف نرى أنفسنا. يبني بكر حجته على النحو التالي: يدرك كل واحد منا عند مستوى ما أن نفسه الجسدية سوف تموت آخر الأمر، وهذا يعني أن الموت حتمي، وهذه الحتمية تخيفنا كثيرا على مستوى غير واع. من هنا وحتى نعوض عن خوفنا من الخسارة المحتومة لنفسنا الجسدية، نحاول إنشاء نفس متخيلة قادرة على العيش إلى الأبد. هذا هو السبب الذي يجعل الناس مهتمين كثيرا بوضع أسمائهم على المباني والتماثيل وعلى الكتب أيضا. هذا ما يجعلنا نشعر بالحاجة إلى قضاء وقت طويل لنكرسه للناس الآخرين، للأطفال خاصة، أملا في أن يدوم تأثيرنا فيهم، أي نفسنا المتخيلة، إلى ما بعد فناء نفسنا الجسدية المادية، وتكون آمالنا معقودة على أن هنالك من يتذكرنا ويوقرنا ويجلنا بعد أن تكف نفسنا الجسدية عن الوجود، بعد زمن طويل من توقف نفسنا الجسدية عن الوجود. يطلق بكر على هذا المسعى اسم مشروعنا للخلود، الذي يسمح لنفسنا المتخيلة بالعيش زمنا طويلا بعد نقطة موتنا الجسدي. وهو يقول إن الحضارات البشرية كلها ليست أكثر من نتيجة لمشاريع الخلود هذا. المدن والحكومات والمنشآت والسلطات القائمة اليوم هي كلها مشاريع خلود أقامها رجال ونساء عاشوا قبلنا. إنها البقية الباقية من أنفسهم المتخيلة التي امتنعت على الموت. لا يقل أثر ونفوذ أسماء بعض الأنبياء والقادة والأدباء في يومنا هذا عما كان لهم من أثر ونفوذ في حياتهم إن لم يكن أكثر. ها هنا مكمن الفكرة كلها، وسواء كان الأمر من خلال إتقان فن من الفنون أو علم من العلوم أو فتح أرض جديدة أو اكتساب ثروة هائلة أو إنشاء أسرة كبيرة متحابة يمكن أن تستمر أجيالا بعد موت مؤسسها، فإن كل ما في حياتنا من معنى ناجم عن هذه الرغبة الأصيلة في ألا نموت أبدا. إن الدين والسياسة والرياضة والفن والاختراعات التكنولوجية كلها نتيجة مشاريع البشر للخلود. ويذهب بيكر إلى القول إن الحروب والثورات وحالات القتل الجماعي تحدث عندما تصطدم مشاريع الخلود لدى مجموعة من البشر بمشاريع الخلود لدى مجموعة أخرى، ويجري تبرير قرون من الاضطهاد وسفك دماء الملايين بأنه كان دفاعا عن مشروع الخلود الخاص بمجموعة بشرية ما بمواجهة مشروع الخلود الخاص بمجموعة بشرية أخرى. وأما حين تفشل مشاريعنا للخلود، وعندما يضيع المعنى، وعندما يبدو أفق بقاء نفسنا المتخيلة بعد فناء نفسنا الجسدية مستحيلا أو مستبعدا، فإن رعب الموت يصيبنا قلقا رهيبا يسبب الاكتئاب ويستولي على عقولنا. من الممكن للصدمات الكبيرة أن تسبب هذا، ومن الممكن أن يسببه شعورنا بالخجل وبأن المجتمع لا يقيم لنا اعتبارا، كما يشير بيكر إلى أن الأمراض العقلية يمكن أيضا أن تكون سببا في هذا. إن كنت لم تنتبه بعد، فإن مشاريع الخلود هذه هي قيمنا، إنها ما يقيس المعنى والقيمة في حياتنا. وعندما تفشل قيمنا فإننا نفشل أيضا. أتحدث هنا من الناحية النفسية. ما يقوله بيكر هو في جوهره أننا مدفوعون جميعا بالخوف من الإفراط في الاهتمام بأشياء كثيرة، لأن اهتمامنا بشيء ما هو ما يلهينا عن الواقع وعن حتمية موتنا، كما أن عدم الاهتمام بأي شيء على الإطلاق يعادل الوصول إلى حالة شبه روحانية من قبول عدم دوام وجودنا نفسه. في تلك الحالة يصير احتمال وقوع المرء في أشكال كثيرة من الشعور الزائد بالاستحقاق أمرا قليل الاحتمال إلى حد بعيد. وفي آخر المطاف توصل بيكر إلى إدراك جديد مفاجئ عندما كان على فراش الموت. المشكلة كامنة في مشاريع الخلود لدى الناس وليست في الحلول التي يصلون إليها، فبدلا من محاولة تنفيذ تلك المشاريع عن طريق القوة القاتلة غالبا وعن طريق فرض نفوسهم المتخيلة على العالم، فإن على الناس أن يضعوا نفوسهم المتخيلة موضع التساؤل وأن يحاولوا قبول حقيقة أنهم سيموتون. يطلق بيكر على هذا اسم الترياق المر، ويحاول تقبله بنفسه وهو يواجه موته الوشيك. صحيح أن الموت أمر سيء، لكنه محتوم. من هنا فإن علينا ألا نحاول تجنب هذا الإدراك، بل أن نتصالح معه إلى أقصى حد نستطيعه. فعندما تصير حقيقة موتنا مريحة لنا، هو جذر خوفنا كله، وهو القلق الخفي الكامن الذي يحرك كل ما في حياتنا من طموحات تافهة، نصير قادرين على اختيار قيمنا بحرية أكبر من غير أن يقيدنا سعينا غير المنطقي خلف الخلود، فنتحرر من نظراتنا الدغمائية الخطرة. الجانب المشرق للموت. أخطو من حجر إلى آخر، وأتسلق بثبات، وتتقلص عضلات ساقاي وتؤلمني. وفي هذه الحالة التي تشبه النشوة، الحالة النابعة من الجهد الجسدي المتكرر البطيء، أجد نفسي أقترب من القمة. تصير السماء واسعة عميقة، وأنا وحدي الآن. رفاقي خلفي بمسافة كبيرة يلتقطون صورا للمحيط، وأخيرا أتسلق جلمود صخر فينفتح المشهد كله أمامي. أستطيع الآن الرؤية من هنا حتى الأفق اللامتناهي. أحس كأنني أنظر إلى آخر الأرض، حيث يلتقي الماء بالسماء، حيث يلتقي الأزرق بالأزرق. تعصف الريح من حولي وتزعق. أرفع رأسي وأنظر، كل شيء متألق، كل شيء جليل. إنني في رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، وهذه هي النقطة التي ظن الناس يوما أنها آخر نقطة في أفريقيا من الجهة الجنوبية، وآخر نقطة في العالم. إنه مكان مضطرب، مكان كله عواصف ومياه غادرة، مكان شهد قرونا من التبادل والتجارة والنشاط البشري، وهو مكان الأمل الأخير. يا للمفارقة. هنالك قول مأثور في اللغة البرتغالية، ألي دوبرا أو كابو دابو إسبرانسا، وهو يعني إنه يدور حول رأس الرجاء الصالح. والمفارقة في هذه العبارة أنها تتحدث عن حياة الإنسان عندما تكون في آخر مراحلها، بمعنى أنه صار غير قادر على إنجاز المزيد. أخطو فوق الصخور في اتجاه الأزرق، تاركا لاتساع تلك الزرقة أن يحيط بمجال رؤيتي كله. إنني أتعرق، لكني أشعر بالبرد، وأنا مستثار وسعيد، لكني متوتر. هذا هو الأمر. الريح تصفع أذني، تمنعني من سماع أي شيء إلا أنني أرى الحافة هناك حيث تلتقي الصخرة بالعدم. أتوقف ثم أظل لحظة ساكنا في مكاني بعيدا عن تلك الحافة بضعة أمتار فقط. أستطيع رؤية المحيط في الأسفل، أمواجه تضرب الجروف والزبد يعلو فوقها، أمواج ممتدة أميالا في كل الجهات، تيارات مائية غاضبة تصارع تلك الجدران التي لا سبيل إلى اختراقها، وأمامي منحدر شبه رأسي لا يقل ارتفاعه فوق المياه التي في الأسفل عن 50 مترا، وإلى يميني أرى السائحين متناثرين عند شاطئ البحر في الأسفل يلتقطون صورا ويتجمعون هنا وهناك مثل أسراب من النمل. إلى يساري آسيا، ومن أمام السماء، ومن خلفي كل ما أملت فيه وأتيت به معي. ماذا لو أن هذا كل ما هنالك؟ ماذا لو أن هذا كل ما هو موجود؟ أنظر من حولي، إنني وحدي. أخطو خطوتي الأولى في اتجاه حافة الجرف. يبدو الجسم البشري كما لو أنه مزود برادار طبيعي يرصد الأوضاع المفضية إلى الموت. فعلى سبيل المثال، عندما تصير على مسافة 3 أمتار من حافة أحد الجروف، حافة من غير سياج واق، يسري في جسدك كله نوع من التوتر، يتصلب ظهرك ويتحبحب جلدك، تصير عيناك شديدتي التركيز على كل تفصيل من تفاصيل ما يحيط بك، وتشعر كأن قدميك مصنوعتين من صخر، كأن مغناطيسا خفيا ضخما يشد جسدك برفق إلى الخلف، إلى حيث الأمان. لكني أقاوم ذلك المغناطيس، وأجر قدمي الصخريتين مقتربا من الحافة، وعلى مسافة 1 متر ينضم دماغك إلى تلك الجوقة. أنت قادر الآن لا على رؤية حافة الجرف فحسب، بل على رؤية صفحة الجرف نفسها إلى الأسفل، مشهد يحرض مختلف التصورات غير المرغوب فيها عن التعثر والسقوط والتدحرج في هوة الموت المتلاطمة في الأسفل. المسافة بعيدة حقا، يذكرك دماغك بهذا، إنها بعيدة حقا. ماذا تفعل يا صاحبي؟ توقف عن الحركة، توقف. أقول لعقلي أن يصمت وأتابع تقدم البطيء. عندما تصير المسافة أقل من 1 متر، يصير جسدك كله في حالة تأهب شديد. يكفي الآن أن تتعثر بشريط حذائك فتسقط مجتازا هذه المسافة البسيطة التي تفصلك عن نهاية حياتك، وتحس أن هبة ريح قوية يمكن أن تقذف بك طائرا في تلك الأبدية حيث يلتقي الأزرقان. ترتعش ساقاك، ترتعش يداك أيضا، ويرتعش صوتك إن أردت القول لنفسك إنك لا تريد القفز إلى حتفك. هذه المسافة الصغيرة الباقية هي الحد المطلق النهائي لمعظم الناس. إنها كافية لأن تسمح لك بالانحناء وإلقاء نظرة سريعة على القاع، لكنها لا تزال بعيدة إلى الحد الذي يسمح لك بإحساس أنك لست في خطر حقيقي بعد، وأنك لست موشكا على قتل نفسك بعد. إن الوقوف على هذه المسافة القريبة من حافة الجرف، حتى لو كان جرفا جميلا ساحرا مثل رأس الرجاء الصالح، يطلق إحساسا مسكرا بالدوار ويهدد بأن يجعلك تستفرغ آخر وجبة تناولتها. أهذا هو؟ أهذا كل ما هناك؟ وهل صرت أعرف كل ما سأعرفه في حياتي كلها؟ أخطو خطوة أخرى، خطوة صغيرة جدا ثم صغيرة جدا بعدها. صارت المسافة نصف متر الآن. ترتجف ساقي المتقدمة عندما أضع وزن جسدي عليها. أتابع التقدم، أقاوم المغناطيس، أقاوم عقلي، أقاوم غريزة البقاء كلها. صارت المسافة 30 سنتيمترا وأنا أنظر مباشرة إلى صفحة الجرف في الأسفل. تنتابني رغبة مفاجئة في الصراخ، وينكمش جسدي وينخفض بفعل غريزي يريد حماية نفسه من شيء متخيل يصعب تفسيره. تصير الريح أشبه بعاصفة من البرد. تأتي الأفكار كأنها لكمات متلاحقة خاطفة. تحس نفسك عائما عندما تصير المسافة 30 سنتيمترا، وأيضا وأينما نظرت إلا صوب الأسفل تحس نفسك قد صرت جزءا من السماء نفسها، وتظن في تلك اللحظة أنك سوف تسقط. أجثو إلى الأرض لحظة وأحبس أنفاسي، أستجمع أفكاري، أرغم نفسي على النظر إلى الأسفل، إلى الماء الذي يضرب الصخور من تحتي، ثم أنظر إلى يميني من جديد، إلى النملات الصغيرة تدور من حول اللافتات التي في الأسفل وتلتقط الصور وتجري خلف الباصات السياحية. لا فرصة أبدا لأن يراني أحد منهم. هذه الرغبة في لفت الانتباه رغبة غير عقلانية على الإطلاق، لكن الأمر كله غير عقلاني، وبالطبع فإن من المستحيل تمييزي هنا في الأعلى. وحتى لو لم يكن تمييزي مستحيلا، فما من شيء يستطيع هؤلاء الناس البعيدون قوله أو فعله. لا أسمع غير الريح. أهذا هو؟ يرتعد جسدي ويصير الخوف بهيجا معميا. أركز ذهني وأجعل أفكاري تصفو في نوع من التأمل. ما من شيء يجعلك حاضرا منتبها أكثر من أن تكون على مسافة سنتيمترات فقط من موتك. أنهض واقفا وأنظر من جديد فأجد نفسي أبتسم. أذكر نفسي بأنه لا مشكلة أبدا في الموت، إن لهذه الرغبة في الموت بل حتى التحرش المفرط بالموت جذور عتيقة جدا. كان الرواقيون في اليونان وروما القديمتين يحثون الناس على تذكر الموت في كل وقت حتى يصيروا قادرين على الاحتفاء بالحياة أكثر وعلى البقاء متواضعين في مواجهة مشقات الحياة كلها. وفي أشكال كثيرة من الديانة البوذية كثيرا ما يجري تعليم ممارسة التأمل باعتباره وسيلة يحضر بها الإنسان نفسه للموت وهو لا يزال على قيد الحياة، ويعتبر جعل المرء ذاته تنحل وتذوب في العدم الواسع بلوغ حالة النيرفانا أو حالة الإشراق جولة تجريبية في اجتياز الحد الفاصل وبلوغ الناحية الأخرى. بل إن مارك توين نفسه، ذلك الأحمق كثير الشعر الذي جاء إلى الأرض ثم غادرها ممتطيا مذنب هالي، يقول إن الخوف من الموت نابع من الخوف من الحياة، والإنسان الذي يعيش ملأ حياته يكون مستعدا للموت في أي لحظة. أنحني عند حافة الجرف وأميل إلى الخلف قليلا، أضع راحة يدي على الأرض من خلفي وأخفض مؤخرتي ببطء حتى تلامس الأرض، ثم أزلق إحدى قدمي تدريجيا حتى تتجاوز حافة الجرف. هنالك صخرة صغيرة ناتئة تحت الحافة، أضع قدمي عليها ثم أزلق قدمي الثانية فأضعها على الحافة البارزة نفسها. أجلس هناك لحظة مائلا إلى الخلف مستندا على كفي. الريح تعبث بشعري، صار القلق محتملا الآن طالما بقي نظري مركزا على خط الأفق. وعندها أجلس منتصبا وأنظر إلى أسفل الجرف من جديد. ينبع الخوف مرة أخرى ويسري على امتداد عمودي الفقري، فيكهرب أطرافي ويجعل تركيز عقلي كله منصبا على الموضع الدقيق لكل جزء من جسدي، لكل سنتيمتر من جسدي. يكون الخوف خانقا بعض الأحيان، لكني أفرغ أفكاري كلما خنقني، وأركز انتباهي كله على قعر الجرف من تحتي، وأرغم نفسي على التحديق في نهاية الممكنة، ثم أقر بأنها موجودة. إنني جالس على حافة العالم، على أقصى النهاية الجنوبية لقارة أفريقيا، على بوابة الشرق. كان إحساسا منعشا بهيجا، يمكنني الإحساس بالأدرينالين يسري في جسدي. لم يسبق لي في حياتي كلها أن جعلني بقائي ساكنا إلى هذا الحد، متحفزا إلى هذا الحد. أعيش هذه النشوة كلها، أصغي إلى الريح وأراقب المحيط وأنظر إلى نهاية الأرض، ثم أضحك مع الضوء، مع كل ما يلامس إحساسك بأنك جيد. إن مواجهة حقيقة فنائنا أمر في غاية الأهمية، لأنه يزيل عنا كل ما في حياتنا من قيم تافهة سطحية هشة. وفي حين ينفق أكثر الناس أيامهم في الجري خلف دولار إضافي أو خلف زيادة شهرتهم واهتمام الناس بهم ولو قليلا، أو خلف مزيد من التأكيد على أنهم محقون أو على أنهم محبوبون، فإن الموت يفاجئنا كلنا بسؤال أكثر إيلاما بكثير وأكثر أهمية بكثير. ماذا ستترك من بعدك؟ كم سيكون العالم مختلفا؟ وكم سيكون أفضل عندما تنتهي حياتك؟ ما الأثر الذي ستتركه؟ ما العلامة التي ستتركها فيه؟ وما الأثر الذي ستكون قد سببته؟ يقولون إن رفة جناح فراشة في أفريقيا يمكن أن تسبب إعصارا في فلوريدا، فما الأعاصير التي ستتركها بعدك؟ لقد أشار بيكر إلى إمكانية القول إن هذا السؤال هو السؤال الوحيد الهام حقا في حياتنا كلها، إلا أننا نتجنب التفكير فيه. نتجنب التفكير فيه لأنه سؤال صعب، ونتجنب التفكير فيه لأنه سؤال مخيف، ونتجنب التفكير فيه لأننا لا نمتلك أي فكرة عما نفعله في هذه الحياة. وعندما نتجنب هذا السؤال فإننا نسمح لقيم ثانوية بغيضة بأن تختطف عقولنا وتسيطر على طموحاتنا ورغباتنا. فمن غير الاعتراف بالموت الذي يحدق فينا دائما، يبدو لنا السطحي هاما ويبدو لنا الهام سطحيا. الموت هو الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نكون على يقين منه، ولأنه هكذا فمن الواجب أن يكون بوصلة نستعين بها في توجيه قيمنا الأخرى وقراراتنا الأخرى كلها. إنها الإجابة الصحيحة على جميع الأسئلة التي يجب أن نطرحها لكننا لا نطرحها. والسبيل الوحيد لأن تحس راحة تجاه الموت هو أن تفهم نفسك، وأن ترى نفسك كما لو أنك شيء أكبر من نفسك، وأن تختار القيم التي تمتد إلى ما بعد زمنك أنت نفسك. قيم بسيطة مباشرة يمكنك التحكم فيها، ويمكنها التسامح مع فوضى العالم من حولك. هذا هو الجذر الأول لكل سعادة. وسواء كنت تحب الإصغاء إلى أرسطو أو إلى علماء النفس في جامعة هارفارد أو إلى يسوع المسيح أو إلى فرقة بيتلز، فسوف تجدهم جميعا يقولون لك إن السعادة تأتي من الشيء نفسه، الاهتمام بشيء أكبر من نفسك، والإيمان بأنك عنصر مكون من كل أكبر منك بكثير، وبأن حياتك ليست أكثر من عملية جزئية تحدث ضمن عملية كبيرة لا سبيل إلى فهمها. هذا هو الإحساس الذي يجعل الناس يذهبون إلى دور العبادة، وهو ما يجعلهم يخوضون الحروب، وهذا ما يجعلهم ينشئون عائلات ويجمعون المدخرات التقاعدية ويبنون الجسور ويخترعون الهواتف المحمولة. إنه هذا الإحساس الغامر بأنك جزء من شيء أكبر منك وأكثر منك معرفة. هذا ما يسلبنا إياه الشعور الزائد بالاستحقاق، فلهذا الشعور بالاستحقاق قدرة على امتصاص انتباهك كله إلى الداخل، إلى داخلك، فيجعلك تحس كما لو أنك مركز مشكلات الكون كلها، وأنك من يعاني المظالم كلها، وأنك من يستحق العظمة كلها دونا عن الجميع. ولأن الشعور الزائد بالاستحقاق مغر إلى هذا الحد، فهو يعزلنا عن غيرنا ينقلب فضولنا تجاه العالم، وتنقلب إثارتنا بفعل هذا العالم رأسا على عقب، فتعكس ما فينا من تحامل وانحياز ورفض ونلقيه على كل شخص نلتقيه وكل حدث نعيشه. قد يكون هذا مغريا، وقد يكون جذابا، وقد يمنحنا إحساسا طيبا بعض الوقت، بل قد يفتح لنا أبوابا كثيرة، لكنه سم للروح. هذه الآليات هي الوباء الذي يصيبنا الآن. نحن في حالة رخاء مادي، لكننا نتعذب نفسيا على نحو ضحل منخفض السوية. يتخلى الناس عن كل مسؤولية ويطالبون المجتمع بأن يراعي مشاعرهم وحساسياتهم. يتمسك الناس بيقينيات عشوائية ثم يحاولون فرضها على الناس الآخرين ولو بالعنف، وذلك باسم قضية محقة مخترعة ما. وينغمس أناس أسكرهم إحساس زائف بالتفوق على الآخرين في حالة من الشلل والسبات لخوفهم من محاولة فعل شيء ذي قيمة ثم الفشل فيه. أدى إفساد العقل الحديث بالدلال إلى وجود بشر يشعرون بأنهم يستحقون شيئا من غير أن يكسبوا ذلك الشيء، بشر يشعرون بأن شيئا ما حق لهم من غير أن يضحوا من أجل ذلك الشيء. إنهم بشر يقدمون أنفسهم على أنهم خبراء ورواد أعمال ومخترعون ومجددون وأصحاب عقول مستقلة ومدربون للناس من غير أن تكون لديهم أي تجربة حقيقية في الحياة، وهم لا يفعلون هذا لأنهم يرون أنفسهم أكبر من الآخرين، بل يفعلونه لأنهم يشعرون بالحاجة إلى أن يكونوا كبارا وإلى أن يكونوا مقبولين في عالم لا يحتفل إلا بما هو استثنائي متفوق. تخلط ثقافتنا اليوم بين النجاح العظيم واستقطاب انتباه عظيم، مفترضة أنهما شيء واحد، لكنهما ليس شيئا واحدا. إنك شخص عظيم، أنت عظيم حقا، سواء أدركت هذا أو لم تدركه، وسواء أدركه غيرك أو لم يدركه. لست عظيما لأنك اخترعت تطبيقا من أجل هاتف آيفون، ولا لأنك تمكنت من إنهاء دراستك قبل الآخرين بسنة، ولا لأنك اشتريت لنفسك زورقا حديثا فاخرا. ليست هذه الأشياء ما يحدد العظمة. أنت عظيم بالفعل لأنك قادر في مواجهة ما لا نهاية له من التشوش، وفي مواجهة الموت المحتوم قادر على مواصلة اختيار ما توليه اهتمامك وما لا توليه اهتمامك. هذه الحقيقة وحدها، هذا التفضيل البسيط لقيمك أنت في الحياة، هو ما يجعلك جميلا، وهو ما يجعلك ناجحا، وهو ما يجعلك محبوبا بالفعل. حتى إذا لم تدرك هذا، حتى إذا كنت تنام في العراء، حتى إذا كنت جائعا، وأنت أيضا ستموت، ستموت لأن الحظ ابتسم لك فعشت. قد لا تحس هذا، لكن عليك أن تذهب في وقت ما فتقف على حافة جرف، فلعلك تحسه عند ذلك. كتب بوكوفسكي ذات يوم: سوف نموت جميعا، سنموت كلنا. يا لهذا السرك، هذا وحده كاف لأن يجعل الواحد منا يحب الآخر، لكننا لا نفعل هذا. إن توافه الحياة تداعب أحاسيسنا، وهي تصيبنا بالذعر أيضا. نحن بشر يأكلهم اللاشيء. عندما أتذكر تلك الليلة إلى جانب البحيرة، عندما كنت أنظر إلى جسد صديقي جوش وقد أخرجه المسعفون من الماء، أتذكر كيف رحت أنظر في ظلمة ذلك الليل فأرى كيف تذوب أناي فيها ذوبانا بطيئا. علمني موت جوش أكثر بكثير مما كنت أدركه أول الأمر. نعم، لقد ساعدني في أن أتدارك أمري، في أن أتحمل مسؤولية اختياراتي، وفي أن أسير خلف أحلامي بقدر أقل من الخجل وبقدر أقل من المثبطات. لكن هذه كلها كانت نتائج جانبية لدرس أكثر عمقا وأهمية. كان ذلك الدرس كما يلي: لا ينبغي أن نخشى شيئا أبدا. وقد كان تذكير نفسي بموتي تكرارا على مر السنين، سواء عن طريق التأمل أو عن طريق قراءة الفلسفة أو عن طريق فعل أشياء مجنونة من قبيل الوقوف على حافة جرف في جنوب أفريقيا، كان الشيء الوحيد الذي ساعدني على إبقاء هذا الإدراك في مركز تفكيري دائما. هذا القبول لموتي وهذا الإدراك لهشاشتي هو ما جعل كل شيء أكثر سهولة، وهو ما جعلني أتخلص من كل إدمان كان عندي وأحدد هويتي وأواجه شعوري الزائد بالاستحقاق وأقبل المسؤولية عن مشكلاتي. هكذا مضيت أكافح مخاوفي وقلقي وأقبل فشلي وكل رفض يواجهني. بدا هذا كله أقل ثقلا من خلال تفكيري في موتي. كلما حدقت في الظلمة أكثر صارت الظلمة أكثر ضياء، وصار العالم أكثر هدوءا، وصارت مقاومة اللاواعية تجاه أي شيء أقل من ذي قبل. بقيت بضع دقائق جالسا هناك عند حافة الجرف متشربا كل شيء، وعندما قررت النهوض أخيرا مددت يدي إلى الخلف، ثم جذبت نفسي مبتعدا عن الحافة، وبعدها وقفت ببطء تفقدت الأرض من حولي حتى أتأكد من عدم وجود حجر يمكن أن أتعثر به فأقع. وبعد تيقني من أنني في أمان بدأت السير عائدا إلى الواقع، 5 خطوات، 10 خطوات، جسدي يستعيد نفسه مع كل خطوة، صارت خطواتي أكثر خفة، وتركت مغناطيس الحياة يجذبني إليه من جديد. بعد أن تجاوزت بضع صخور وعدت إلى الطريق الرئيسي انتبهت فرأيت رجلا ينظر إلي. توقفت ونظرت في عينيه، قال لي: لقد رأيتك جالسا على الحافة هناك. كانت لهجته أسترالية، خرجت كلمة هناك من فمه غريبة، أشار بإصبعه في اتجاه القارة المتجمدة الجنوبية. صحيح، المشهد رائع، أليس كذلك؟ إنني أبتسم وهو لا يبتسم، في وجهه مظهر جاد. أمسح يدي ببنطلوني القصير، لا يزال جسدي يضج من أثر ذلك الاستسلام، يسود صمت غريب. يتوقف الأسترالي برهة كما لو أنه حائر، لا يزال ينظر إلي، من الواضح أنه يفكر فيما يقوله بعد ذلك. وبعد لحظة يجمع كلماته بحذر ويقول: هل كل شيء على ما يرام؟ ما إحساسك؟ أظل لحظة صامتا، لا أزال مبتسما، حي، حي تماما. يزول الشك والحيرة من وجهه وتحل ابتسامة محلهما، يومئ برأسه ويتابع سيره في الطريق. أما أنا فأظل واقفا هناك مستمتعا بالمشهد، منتظرا وصول رفاقي إلى القمة. شكر وتنويه. كان هذا الكتاب أول الأمر شيئا كبيرا فوضويا، وكان لا بد لما هو أكثر من يدي الاثنتين من أجل نحته والخروج منه بشيء يمكن فهمه. أولا وقبل كل شيء أشكرك يا فرناندا، يا زوجتي الذكية الجميلة، التي لم تتردد أبدا في أن تقول لي كلمة لا عندما كنت في أمس الحاجة إلى سماعها. أنت لم تجعليني شخصا أفضل فحسب، بل إن حبك غير المشروط وملاحظاتك المفيدة المتواصلة خلال عملية الكتابة كلها كانت مما لا غنى لي عنه. أشكر أبي وأمي لأنهما تحملا سخافاتي طيلة تلك السنين كلها، وظلا يحبانني رغم كل شيء. ولعلي أستطيع القول الآن إنني لم أحس نفسي قد صرت كبيرا ناضجا حقا قبل أن أفهم كثيرا من الأفكار الواردة في هذا الكتاب. وبهذا المعنى فقد كانت فرحة لي أن أكون معكما خلال السنوات المعدودة الماضية بعد أن صرت ناضجا. وأيضا أوجه الشكر إلى أخي، لم أكن أشك يوما في حبنا واحترامنا المتبادل حتى عندما كان يزعجني كثيرا أنك لا تكتب لي. أشكر أيضا فيليب تيمبر ودروبيرني، هذين العقلين الكبيرين اللذين اتفقا سرا على جعل عقلي يبدو أكبر من حقيقته. إن ذكاءكما وعملكما الجاد لا يزال يغمرني بفضله. أشكر أيضا مايكل أوفيل لأنه كان اختبارا لتوتر ذهني، خاصة عندما يتعلق الأمر بفهم أبحاث علم النفس، وكذلك لأنه كان يتحداني دائما لكي يجعلني أثبت فرضياتي. وأشكر محرري لوك ديمسي لما بذله من جهد في شد مفاصل كتابتي. أشكره أيضا على شتائمه الكثيرة التي أظنها فاقت شتائمي. وأشكر وكيلة النشر مولي غليك على مساعدتها لي في تحديد رؤية هذا الكتاب ودفعه إلى المضي في العالم وصولا إلى أكثر بكثير مما كنت أتوقعه له. وكذلك أشكر تايلور بيرسون ودان أندروز وجودي أنتنبرغ على مساندتهم خلال هذه العملية كلها. لقد حرصتم على إبقاء مسؤولا وعلى إبقاء صاحيا طيلة الوقت، الشيئان اللذان يحتاج إليهما كل كاتب أكثر من أي شيء آخر. وأخيرا أشكر ملايين الناس الذين قرروا مهما تكن أسبابهم قراءة ما يكتبه عن الحياة هذا الشخص ذو الفم البذيء القادم من بوسطن. إن طوفان رسائل البريد الإلكتروني التي تلقيتها من أولئك الراغبين في إطلاعي على أكثر الزوايا حميمية في حياتهم، إطلاعي أنا الشخص الغريب تماما، يجعلني أشعر بأشد التواضع ويبث الإلهام في نفسي. عند هذه اللحظة من حياتي يمكنني القول إنني أمضيت آلاف الساعات في قراءة هذه المواضيع. وفي دراستها، لكنكم أنتم من كان ولا يزال المصدر الحقيقي لكل ما أعرفه، فشكرا لكم جميعا.